تفسير الآية 29 من سورة الحديد، يقول تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي هذا رد على أهل الكتاب الذين يدعي بعضهم كذبا وزورا أنهم أفضل مكانة من المسلمين، حيث يقولون مثلا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، أو أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو ما شابه ذلك من ادعاءات كاذبة. فيرد الله تعالى عليهم أن فضله العظيم الذي ذكر في الآية السابقة برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، والذي يرفع شأن المسلمين دون غيرهم كإعطائهم كفلين من رحمته، وجعلهم في نور وغفران دائم في دنياهم وأخراهم، هو فقط للمسلمين المحسنين المتقين، لا لغيرهم ممن لم يسلموا، ولا أحد يقدر حتما على منعه، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم. أي يعطي الله تعالى المسلمين كل هذا العطاء العظيم الذي سبق ذكره لكي لا يقع في الخطأ والجهل، بل يعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يستمرون على دينهم ولا يسلمون أنهم وغيرهم لا يقدرون على منع أي شيء أراد الله تعالى إعطاءه لخلقه ولهم ولغيرهم، ولا على إعطاء أي شيء أراد منعه، وأن كل الفضل من خير وعطاء بيده يملكه ويتصرف فيه هو وحده، فهو صاحب العطاء العظيم الهائل الكامل الذي لا يقارن ولا يوصف، إذ يملك كل النعم التي لا تحصى، ومنها القرآن والإسلام وحفظهما ونشرهما، فيعطي نعمه من يشاؤها ويحسن اتخاذ أسباب الوصول إليها، فيشاء الله له ذلك فييسرها له ويوفقه لها. هذا ولفظ لئلا في اللغة العربية يفيد أن انتبهوا لكي لا تقعوا في خطأ كذا، وهو الذي سيذكر بعدها في الكلام.